أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة البروج، وسورة البروج سورة مكية وآياتها 22 آية، وسميت بهذا الاسم لاستهلالها بقسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. والبرج هو المرتفع البين من الشيء، يعني كل شيء مرتفع وواضح يسمى برجا، سواء كان بناء أو غير بناء. فبرج في اللغة العربية يعني ظهر وارتفع. ومن معجزات القرآن الكريم أن يسمي السماء باسم أو وصف السماء ذات البروج، لم يقل السماء ذات النجوم، لأن كثير من النجوم مخفي لا يرى، يعني لا يراه الإنسان. ولذلك أول لمحة إعجازية في هذه الصورة أن يقول ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج، يعني ذات النجوم المرتفعة العالية الواضحة البينة للناس. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم العبادي، لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني أي آية فيها قسم يعني تنبيه لنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. فلابد للمسلم عندما يقرأ آية فيها قسم أن يبحث يعني ما هي الأهمية لهذا الأمر المقسم به، وما أهمية جواب القسم، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن قسم العباد، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى. تبدأ الصورة الكريمة بقسم من الله سبحانه وتعالى فيقول والسماء ذات البروج. طبعا السماء وحدها من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، يعني علم الفلك من أعظم العلوم التي تثبت الإيمان في القلب، لأنه بيطلع الإنسان على جانب من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فعلم الفلك علم عظيم حقيقة، يعني أهمل أخيرا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، مع أن احنا يعني المسلمون هم الذين وضعوا أسس علم الفلك. يعني أذكر أن أينشتاين هذا اليهودي يعني له كلام كتاب اسمه Out of My Later Days من أيام الأخيرة، بيقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تتردد في ذاته عندما يقف متأملا في هذا الكون، فإنه يرى نفسه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. وإن يقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، يعني الواحد فعلا ما يتأمل في الكون يعني وسيلة من وسائل التعرف على جانب من طلاقة القدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون لابد أن له من القدرة ما لا يتخيله العقل البشري، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فالقسم بالسماء وارد وجاء في القرآن مرات عديدة، يقول والسماء ذات البروج، فخص السماء بالبروج. ونحن نعلم من القرآن الكريم أن النجوم هي زينة السماء الدنيا، يعني باقي السماوات لا نعرف لها زينة غيب، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق 7 سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة للوصول لهذه الحقيقة، لأن مع تقدم علم الفلك في زماننا لم يصل الإنسان بعد إلى نهاية السماء الدنيا، يعني لازلنا في جزء من السماء الدنيا. وأبعد نجم يراه الإنسان من على سطح الأرض، يعني وصل له علم الإنسان نصف قطره عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر. لكم أن تتخيلوا يعني شيء لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. وبعدين مع تعقيد بناء السماء يتحرك كل جرم فيها بدقة فائقة، دقة لا يتخيلها العقل البشري. فالقسم بالسماء وارد، ثم القسم بالبروج كصفة من صفات السماء قال والسماء ذات البروج. والبروج هي يعني النجوم البعيدة عنا والتي ترى في دائرة حول الأرض، يعني أقصى ما يراه الإنسان من السماء بشكل دائرة، يعني لأن السماوات السبع كما أشرنا في لقاء سابق عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه، مركزها الأرض، والأرض عبارة عن سبع كرات أيضا يغلف الخارج منها الداخل فيه، فمركز الكون كله هو مركز الأرض، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس. فلما بيبص الإنسان إلى السماء من على سطح الأرض بيرى دائرة محيطة به، كرة كاملة محيطة بالإنسان. هذه الدائرة أودع ربنا تبارك وتعالى فيها كما هائلا من النجوم، نظرا للبعد الشاسع بيننا وبين أبعد ما نراه في هذه السماء، فنرى النجوم كتجمعات، يعني لا نرى النجم منفردا لكن نرى تجمع للنجوم، بسموه كلاسترز، تجمعات للنجوم. هذه التجمعات بتعطي أشكال يسموها يعني الحمل أو الكبش، الثور، الجوزاء أو التوأمان، السرطان، الأسد أو الليث، السنبلة أو العذراء، الميزان، العقرب، القوس أو الرامي، الجدي أو التيس، الدلو أو الساق أو ساكب الماء، الحوت أو السمكة. يعني كما يراها الإنسان يرى هذا التجمع من على سطح الأرض بيصفه بوصف حتى يتعرف عليه، لكن هذه ليست تجمعات حقيقية، هي تظهر لأهل الأرض كأنها تجمع، وقد تكون المسافات بينها آلاف الملايين من الكيلومترات، لكن لضخامة المسافة بيننا وبينهم نحن نرى هذه البروج كتجمعات. طيب ما فائدة هذه التجمعات؟ توصل العلم إلى أن السماء كالأرض تماما، يعني لها خط استواء زي الأرض ما لها خط استواء، لها قطب شمالي زي الأرض ما لها قطب شمالي، لها خطوط طول وخطوط عرض كما أن الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض. فبنرى هذه التجمعات النجمية على دائرة حول الأرض في وسط هذه الكرة العظيمة، يعني تجمعات في كل الكرة، يعني في كل سماء الدنيا هذه التجمعات النجمية موجودة. أنا بأكد مرة أخرى أن هذه ليست تجمعات حقيقية، ولكن نظرا لضخامة الأبعاد بيننا وبينها تبدو كما لو كانت تجمعات حقيقية. وهل هذا كان له معنى؟ أوضحه لحضراتكم الآن. طيب ليه أنا بقول أنها ليست تجمعات حقيقية؟ لأن بعض الناس تخيلوا أن هذه الأشكال لها أثر على الإنسان على الأرض، وهذا كلام فارغ، يعني لا أساس له من العلم، علم بأن كل الجرائد وكثير من المجلات في عالمنا الإسلامي يقول برجك إيه، يعني شوف طالعك في اليوم. يا أخوانا يعني هذه النجوم بعيدة عنا جدا، ويعني لا يتخلى العقل البشري بعدها عنا، فليست أبدا لا يمكن أن تكون تؤثر على الأرض أو على الكائنات على الأرض. فعملية استطلاع البرج خرافة من خرافات المضللين، لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يقع فيها أبدا. هذه تجمعات جعل لها ربنا تبارك وتعالى قيمة علمية عظيمة. وهي إيه؟ عندما نظر العلماء وجدوا أن في الدائرة المحيطة بالأرض في 88 برج، يعني 88 تجمع للنجوم. هذه التجمعات يعني لاحظ الفلكيون أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس مشرقة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب، وتبدو دائرة النجوم أو دائرة البروج أن نراها تتحرك بعكس حركتنا، يعني تتحرك من الغرب إلى الشرق، فتبدو دائرة النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب، يعني عكس حركة الأرض لأن إحنا اللي نبعد عنها، وهي حركة ظاهرية. هذه النجوم لبعدها عنا الشاسع بسموها الثوابت، كأنها ثابتة نحن لا ندرك يعني حركتها لضخامة أبعادها عنا. وبعدين لاحظ العلماء بدقة شديدة أن الدائرة 360 درجة، يعني قسمها ربنا تبارك وتعالى على 12 زاوية، يعني 360 على 12 يطلع 30، كل 30 درجة تمثل شهر من شهور الشمسية للأرض، كل 30 درجة شهر من شهور. فكأن هذه البروج جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الشهور الشمسية لأهل الأرض، لذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم لعباده. يعني كل شهر من الشهور الشمسية نرى الشمس تقع في تجمع من هذه التجمعات، فأصبح من 88 برج ذول في 12 برج أساسيين والباقي فرعيين، يعني ندرك بهم الشهور لكن ندرك بهم السنة هي الـ 12 برج الأساسية. فهي البروج هذه جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تحديد الشهر الشمسي، كما جعل دورة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الشهر القمري. وبما أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، فحركته بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا، يعني أدق حركة لجرم في السماء نراه وحركة القمر. القمر بيكمل دورته في هذه البروج في كل يومين ونصف، يعني يقع في البرج اللي الشمس تقع فيه كل شهر، هو يتمه في عشان قربه منا يتمه في يومين ونصف. بالشكل ده ما اضرب انا يومين ونصف في 12 هيطلع 28 يومين، القمر بيختفي يوم او يومين، لذلك شهر القمري اما 29 او 30. لذلك هذه البروج لها أهمية كبرى، وأهميتها تتلخص في تحديد يعني الشهور الشمسية، كما تحدد لنا أيام القمر، يعني نستطيع اللي بيراقب بدقة يقدر يحدد أيام القمر بدقة شديدة. وإن كانت أيام القمر نحددها أيضا بمساحة النور على سطح القمر، يعني القمر حينما يختفي يعني يقع بين الأرض والشمس يكون وجهه المنير موجه للشمس، وجهه المظلم موجه للأرض، ويسمى القمر في هذه المرحلة مرحلة المحاق، ويبقى في هذه المرحلة يوم أو يومين. مجرد أن يخرج من ظل الأرض بيبان قوس منير على طرفه السفلي، ولذلك قرناه إلى أعلى، يبان قوس له قرنين، القرنين إلى أعلى، فنعرف بها الهلال الوليد. وبعدين كل ما يتحرك تزداد مساحة النور على سطحه، يعني عندما يصبح نصف دائرة هذا ليلة السابع من الشهر القمري، أما بعد شوية دينا الأحدب الأول، النصف دائرة دي تبقى أحدب، تبقى شبه بيضة يعني شكل بيضاوي. بعدين أما يأتي مقابل على استقامة الأرض مع الشمس يعطينا البدر الكامل، ثم يتناقص مرة أخرى يدينا الأحدب الثاني، وبعدين التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص. وسبحان الله الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، الهلال الوليد قرناه إلى أعلى. ولذلك نقول لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا على ميلاد الهلال أبدا، لأن ميلاد الهلال حركة كونية ليست حركة محلية، يعني الهلال لا يولد لكل دولة يعني في وقت خاص بها، لا حركة كونية، يعني إذا رؤي الهلال في أي دولة من دول العالم دخل الشهر بالنسبة للكرة الأرضية بالكامل مع حساب الفارق الزمني اللي هو 12 ساعة بالزائد أو 12 ساعة بالناقص. لذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء والبروج، ويقول والسماء ذات البروج، أولا لعظمة بناء السماء ولأهمية هذه البروج في تحديد الشهر الشمسي وتحديد اليوم القمري. أرجو أن يكون هذا واضح. وبالتالي لا يجوز أبدا أن نتبع يعني دعاة الفتنة ودعاة الخروج عن الدين اللي يقول لك كل برج له صفات معينة، وللأسف الشديد والله أقابل المسلمين ومسلمين يعني من المصلين يقول لك لا والله الكلام ده صحيح، لأن اللي بيتولدوا في شهر واحد له صفات واحدة، يعني وهذا كلام غير صحيح. يعني أنا يعني جلست سنة في كاليفورنيا، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا. كاليفورنيا فيها لوس أنجلس يعني فيها مرصد من أكبر مراصد الفلك في العالم، فرحت زرته يعني عشان أشوف آخر ما وصلوا إليه. والله يا إخوة أخوات وجدت كتاب كتبه 7 من كبار علماء الفلك عنوانه Astrology is a Myth، التنجيم خرافة. التنجيم لا أساس له من العلم أبدا، لبعد هذه النجوم عنا وانعدام تأثيرها على الأرض، يعني بلايين البلايين من الكيلومترات بعيدة عنا، فكيف تؤثر على أهل الأرض؟ وكل واحد يقول لك برجك إيه وعشان أحكي لك صفاتك، هذا كلام لا أساس له من الصحة. وأنا بعيب والله على كثير من الجرائد والمجلات التي لها صبغة إسلامية أحيانا، يعني الدستور عندكم هنا أصحابها ناس مش إسلاميين وناس لهم تاريخ مجيد، يعني طلع الأبراج، يعني عيب والله بالنسبة للمسلم. والكفار يقولون أنها خرافة وإحنا أولى الناس بذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: يا رسول الله نسألهم فيصدقون. فيرد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يرهقهم الجن، هو لا يصدق، الجن يسترق السمع، يسمع جملة من ملك إلى ملك فينقلها للكاهن أو العراف أو الساحر فيضيف لها 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لابد أن يطهر حياته من هذه الملوثات للعقيدة، يعني الغيب لا يعلمه إلا الله، والمسلم لابد أن يصحح علاقته بربه حتى تستقيم حياته الحاضرة والمستقبلة. طيب بيقول: والسماء ذات البروج، قسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء وحددها بالسماء ذات البروج. ولما يقول السماء ذات البروج يعني السماء الدنيا، احنا قلنا في 7 سماوات، وقلنا كلمة السماء تأتي في القرآن الكريم بـ7 معاني مختلفة، يعني لابد أن يحددها المسلم حتى يفهم دلالة الآية. كنتش أعرف القرآن بيتكلم على أي سماء، عمر ما حفهم الآية. هم يقول والسماء ذات البروج، يبقى المقصود السماء الدنيا. يعني طيب والسماء ذات البروج، بعدين يقول واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد ربنا تبارك وتعالى عباده به، وهو وعد سيتحقق حتما لأن وعد الله لا يختلف. وكثير من أهل الأرض ينكرون القيامة، ينكرون الآخرة، ينكرون البعث، فأقسم به ربنا تبارك وتعالى تعظيما لشأنه وتوكيدا على حتمية وقوعه. قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وإن يقول وشاهد ومشهود. والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود هو يوم عرفة. فيوم الجمعة خيرة الله لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيمتدح يوم الجمعة، يعني الذي يغفل كثير من الناس عن فضله. يمكن أنا أشرت في لقاء سابق أن الأصل في أيام الأسبوع أن الأحد هو أول يوم من الأسبوع، واحد، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الأربعاء اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس. الجمعة يوم اجتماع المسلمين لعبادة الله، والسبت يوم الراحة، السبات النوم أو النعاس. فالأصل في ترتيب الأسبوع كان هكذا، ولكن الناس يلخبطوا كل شيء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة بيقول للصحابة: قل نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن يعني المسلمين، يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نحن الآخرون، ليه؟ لأنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يبعث إن شاء الله، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمته. فيقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يقول بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وهدانا الله تعالى إلى ما اختلفوا فيه من الحق، ولأوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق. بيستشهد على ذلك يقول فهذا يومهم، يوم الجمعة الذي كانوا يتعبدون الله فيه، يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شوف عظمة الكلام، الله يا أخوة أخوات، يعني كلام يهز القلب. يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق، فأصبح القوم بقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة. يعني كانوا يتعبدون الله في يوم الجمعة اليهود والنصارى وكل الأمم السابقة، يقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة يوم له عند رب العالمين منزلة كبيرة جدا، الدعاء فيه مستجاب، الطاعة فيه مضاعفة الأجر، يعني تشهده الملائكة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. يقول سيدنا رسول الله له أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، يقول إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعذه من شر إلا أعاذه الله منه. فيوم الجمعة يوم يعني له عند رب العالمين منزلة عظيمة، نرجو ألا يحرمنا الله من أجره إن شاء الله. فأقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. طيب أين جواب القسم؟ جواب القسم غير موجود، ولكن يستنتج من سياق الآية. سياق الآية يعني إيه؟ هو الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموجه لأهل مكة، يعني في أوائل البعثة، لأن هذا من القرآن المكي. المقصود إيه؟ أن رب العالمين يقول إن كفار قريش ومشركيها وكل كافر ومشرك بعدهم لن يدخل الجنة حتى يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالتوحيد الخالص لله. ليه؟ لأن أصحاب الأخدود أشركوا بالله، والملك بتاعهم كان يدعي أنه هو إله، يقول هل لكم إله غيري، يدعي الألوهية وينكر النبوات. طيب أصحاب الأخدود، الأخدود هذا في أقصى جنوب الغربي من السعودية، منطقة سبع نجران. والأخدود يعني إيه؟ يعني الحفر في الأرض، الشق في الأرض الذي يأخذ هيئة مستطيلة، يعني منخفض في الأرض له هيئة مستطيلة، وخد الأرض يعني شقها، يعني كون فيها منخفضا مستطيلا. أصحاب الأخدود دول لهم قصة يعني سجلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فبيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهودية وصلت إلى الحبشة عن طريق أحد أبناء سليمان عليه السلام، واليهودية دين توحيد أصلا، يعني قبل أن ينحرف اليهود عن منهج الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله. فاليهود كان أمة موحدة ثم أشركت، فعبدوا يعني قالوا عزير بن الله، وعبدوا عزير يعني من دون الله، أو أشركوا في عبادة الله بعزير عليه السلام. لكن اليهودية صحيحة انتقلت من الحبشة إلى اليمن، ولذلك لازال في اليمن بعض اليهود إلى يومنا هذا. بعدين انحرفت اليهودية فانحرف أهل اليمن أيضا، وكانوا يعني أهل شرك. بعدين لما بعث عيسى عليه السلام وصلتهم دعوة عيسى عليه السلام، دعوة التوحيد، فبعض المتهودون دول الذين تهودوا في اليمن يعني تحولوا إلى التوحيد. فكان عندهم ملك يهودي أو يدعي اليهودية، هذا الملك بدأ يضطهد الذين تحولوا إلى التوحيد، اضطهاد شديد، يعني كل من يدعو إلى التوحيد يجبره على الشرك بالله أو على عبادته هو الملك. كان اسمه ذو نواس الملك، في هذا القرن السابع الميلادي، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة، يعني سنة 523 ميلادي، فحكم اليمن ذو نواس باسم اليهودية وهو كان مشركا، وكان يدعي أنه هو إله يعني. فلما وصلت دعوة عيسى عليه السلام إلى اليمن، وبدأ أفراد من اليمن يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويدعون إليها، بدأ ذو نواس هذا يضطهدهم، وبالغ في اضطهاده أنه حفر أخدود، والأخدود هذا لازال موجود إلى يومنا هذا، أنا زرته والله لازال موجود يعني في نجران، وحتى بقايا الذين أحرقهم لازال موجودة إلى الآن. وهذا من عظمة القرآن الكريم أن يذكر هذه القضية التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 سنة. فشق الأخدود وأمر بالحطب، ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران، ويجيب الواحد من الذين آمنوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ويقول له من ربك؟ يقول له ربي الذي خلقني، ربي هو ربك. يقول له لا يعني أنا ربكم الأعلى، فلا يقبل، يرموه في الأخدود. فحرق أعداد كبيرة من الناس، ويروى يعني برضو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيدة كانت تحمل رضيعها، فسألها من ربك؟ قالت ربي الله. لا لا أنا ربك يعني لازم تؤمني بي، ربي ربي وربك الله. ف يعني أمر بإلقائها في الأخدود، فترددت قليلا، فينطق هذا الرضيع يقولها يا أمه اثبتي على الحق، اثبتي على الحق. فألقيت هي ورضيعها في هذا الأخدود. فيعني صورة من صور التجبر، تجبر المشركين على الخلق، وما أكثر هذه الصور الآن يعني حتى إلى يومنا هذا ما يحدث في بعض الساحات العربية. قد لا يعلن، والله حتى بعضهم أعلنوا، يعني أنا رأيت والله على التلفاز يعني رجل من كبار المثقفين السوريين، لأنه ظهر على إحدى القنوات الفضائية المعادية لسوريا، حفروا له حفرة ووضعوه حتى رأسه مع بعض الظاهرة، فالرجل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكفر الوخيم مرة يقول لا، قل لا إله إلا بشار، وردموا عليه الحفرة يعني لم ينطق بكلمة الكفر رد منهم. فبيقرر صورة أصحاب الأخدود تماما، وما أكثر كفر البشر حقيقة. فقال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب ذلك إيه؟ يعني بعد قال قتل أصحاب الأخدود، يعني هلك أصحاب الأخدود، أن الناس في مسيرتهم الطويلة من آدم إلى قيام الساعة تحركوا بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، فتحذر من الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فأقول يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه القضايا الكبرى، أقسم بها ربنا تبارك وتعالى على ألا كل يعني من يقع في حبائل الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى مصيره سيكون مصائر أصحاب الأخدود. فقال قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني هلك أو لعن، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. وكلمة النار هنا يعني تعود إلى الأخدود، لأنه ملأه بالحطب وأشعل فيه النيران حتى تأججت، فقال النار ذات الوقود يعني الحطب المتراكم فوق بعضه. إذا قيلت بالضم الوقود هو شدة الاشتعال، والمعنى واحد يعني الأخدود هذا المليء بالحطب المشتعل يعني بالنيران، والتي اشتدت نيرانه بشكل غير عادي. فأقول النار ذات الوقود، والآية عائدة على الأخدود بمعنى لعنة، وقتل أصحاب النار ذات الحطب الكثير والاتقاد الشديد في الحفرة المستطيلة التي خدوها في الأرض، يعني حفروها في الأرض. يقول إذ هم عليها قعود، يعني كانوا يعني يتمتعون برؤية عذاب الموحدين، جلسين على ضفاف هذا الأخدود ويفرحوا جدا ويهللوا، يعني يشعر الناس بفرحهم الشديد بحرق الموحدين في هذه النيران، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون يعني ما يفعل في المؤمنين الموحدين من تعديل. فيقرد وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف الموقف، يعني اللي على ضفاف الأخدود كفرة ومشركين، واللي في النيران الموحدون. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني كل انتقامهم منهم ليه؟ لأنهم أصروا على أن يبقوا على التوحيد، ألا يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين الشرك، والله يا أخوة أخوات، يعني الشيطان يوصله إلى قلب الإنسان كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتسرب إلى قلب الإنسان يعني بخبث شديد وببطء شديد للغاية. ولذلك لابد للمسلم والمسلمة أن يطهر قلبه من أي لمسة شرك. يعني كثير من الناس يعني ينافق رئيسه مثلا ويعلم أن هذه صورة بصور الشرك، ينافق مسؤول كبير في الدولة ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظواهر الشرك، ينافق شخص عنده مصلحة عنده ولا يعلم أن هذه ظاهرة من ظاهر الشرك. فالمسلم والمسلمة لابد أن يحرص حرصا شديدا على تطهير قلبه من أي لمسة من لمسات الشرك، أن يتأكد يعني تأكدا قاطعا بأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. اخلص لربك واعلم أن الله سيدافع عنك، ولا تهاب أي إنسان لأنه هو ضعيف زي ما أنت ضعيف، لا يملك من أمرك شيئا، يعني أمورك كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ربي هو الذي يملك كل شيء، نحن يعني ما نملكه في هذه الدنيا وديعة عندنا، والشاعر القديم يقول وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. إن كان مال أو أهل هي ودائع عندك، وديعة عندك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. فالله هو مالك كل شيء، يعني وهو استخلفنا، إن كان أعطانا مال استخلفنا فيه ليمتحننا بهذا الاستخلاف، أعطانا نسل استخلفنا فيه ليرى كيف سنربي هذا النسل. يقول وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني كل كلمة ينطق بها الإنسان، كل حركة يتحركها، كل قرار يتخذه، كل كلمة يكتبها مدون، وسيعرض على الإنسان يوم القيامة وقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده معنى والله على كل شيء شهيد. فما كره الكفار من المؤمنين والمؤمنات إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، والعزيز يعني الشديد في انتقامه من الظالمين، يعني صفة العزيز يعني الذي له القدرة على أن ينتقم من الكفار والمشركين ومن الظلمة والمتجبرين الذين يظلمون الخلق والذين يفسدون في الأرض. وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني الذي له القدرة على الانتقام، والحميد المحمود بإحسانه للصالحين من عباده. والله تعالى شاهد على كل شيء ومجاز خلقه بأعمالهم، بمن في ذلك أصحاب الأخدود الذين ظلموا أمتهم وبغوا عليهم بغيانا كبيرا. ولا زال العالم النهاردة يغلي بالمظالم، والله إذا نظرنا في الدول العربية دولة دولة، إذا نظرنا في بورما وما يحدث للمسلمين فيها، إذا نظرنا إلى أرض فلسطين وما يفعله اليهود فيها، المظالم كثيرة جدا. والله هو العزيز الحميد. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني الفتنة هي الإخراج من الاستقامة إلى الانحراف، يعني أي شيء يخرج الإنسان من الاستقامة إلى غير الاستقامة فتن، وربنا يجيرنا ويجيركم من الفتن. أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ترك لهم باب للتوبة، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الكلام أصلا عن أصحاب الأخدود اللي هم ظلموا أمتهم، ظلموا شعوبهم وعرضوهم لعذاب شديد، لكن الكلام ينطبق، القرآن طبعا الأصل فيه العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، يعني قد تكون الآية نازلة لسبب محدد لكن الحكم الإلهي فيها مطلق يعني إلى قيام الساعة. فالقاعدة اللي عندنا في القرآن أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فقل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني أصحاب الأخدود الذين فتنوا أمتهم وأرادوا أن يصرفوهم عن التوحيد لهم عذاب شديد في الآخرة، وسيحرقون في الدنيا يعني كما حرقوا يعني أصحاب الأخدود كما حرقوا شعوبهم. يعني بيؤكد ربنا تبارك وتعالى أن الذنب لا ينسى، اللي حرقوا احترقوا في الدنيا وربنا قادر على ذلك، ويبقى الحكم مطلقا. يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني إدنا فرصة للتوبة، اللي يغلط يعني يرجع إلى ربه ويتوب لعل الله تعالى يقبل توبته، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد يكون هذا الحريق في جهنم في الآخرة وقد يكون في الدنيا، يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى حرق هذا الملك يعني ذو نواس هذا وصحبه اللي شمتوا في المؤمنين وحرقوهم أحياء، وقد يكون التحريق هذا زيادة من العذاب في الآخرة كما قال. وتحريق البشر يختلف عن تحريق الله سبحانه وتعالى. تحريق البشر يعني الموحدين دول في زمن أصحاب الأخدود يعني حرقوا وهم يهتفون بالتوحيد وهم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنهم ثابتون على الحق، ففرحة رب العالمين بهم كبيرة جدا وإن كان ظلمهم أهل الحكم في زمانه. لذلك نقول أن التحريق في الآخرة أشد وأنكى، فالظلم في الدنيا مهما عملوا لن يصلوا إلى مستوى العقاب في الآخرة، سيكون عقابه في الآخرة شديد إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني القرآن دائما بيقابل يعني جزاء الظالمين مع جزاء المنصفين، جزاء الصالحين مع جزاء الطالحين، بيقابل حتى يحكم المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما فيش إيمان بدون عمل صالح، يعني باستمرار، يعني الإيمان الصادق يثبته العمل الصالح، يعني ما فيش إيمان بدون عمل، يعني باستمرار في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان إذا كان صادقا لابد أن يصاحبه عمل صالح. فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من جنة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من بينها مش من تحت الجنة، يعني في منخفضات الجنة تجري الأنهار. ذلك الفوز الكبير، يعني أقصى ما يتمناه المسلم من وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يكرمه ربنا تبارك وتعالى بالجنة. يعني ما في أمل أعظم ولا أبلغ ولا أوفى من أن الإنسان تكون نهايته في الجنة، لأن الجنة الخلد يعني لا موت بعدها، هو خلود في نعيم رب العالمين. قال ذلك الفوز الكبير، يعني أعظم ما يتمناه المسلم من ربه أن يكتب له الجنة، يعني لأن هذا خلود في نعيم رب العالمين بلا نهاية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وإن تتقي الآيات بعد ذلك إن بطش ربك لشديد، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لسيدنا محمد موجه لكل من آمن برسالته، يعني دايما الخطاب لرسول الله في القرآن الكريم موجه له ولأمته. يقول إن بطش ربك لشديد، والبطش هو الأخذ بقوة، يعني إن أخذ رب العالمين للظالمين أخذ شديد، الله يجذبنا إياه إن شاء الله. إن بطش ربك لشديد. ونقول إنه هو يبدئ ويعيد. يعني دايما الناس بتأخذ هذا النص على عملية الخلق والإفناء والبعث، إنه هو يبدئ ويعيد. من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وهو الذي يعيد البعث بعد الفناء من هذه الدنيا. ولكن الحقيقة أن القصة دي يعني متكررة كل لحظة، يعني في كل لحظة نرى خلق جديد ونرى إثناء لما كان موجود. يعني النجوم صفة السماء يعني تولد وتنمو، يعني النجم زي الإنسان له ميلاد وله طفولة وله شباب وله كهولة وله شيخوخة وله احتضار وله وفاة زي أي كائن حي. فنرى كل شيء في الوجود يخلق ويمر بدورة حياة ثم يموت. وسبحان الله، لكي تبقى السماء محتفظة برباطها يعني لا يموت نجم من النجوم أو كوكب من الكواكب أو حتى قمر من الأقمار إلا وربي يخلق ما يكافئه في الحال حتى تظل العلاقات ثابتة باستمرار. يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق وينمي ثم يفني ثم يبعث، ده معنى البداية والنهاية. إنه هو يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. يعني من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب أن يغفر لعباده، ولذلك يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتصوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ربي من صفاته أنه الغفور، أنه يحب أن يغفر لعباده، بس العبد يأخذ الخطوة الأولى وربي سبحانه وتعالى يعينه على الباقي. هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش. العرش من الغيب، نحن لا نعلم هيئة العرش، ولكن الذي خلق العرش هو الله. والعرش لابد أن يكون على قدر من الجمال والجلال وال يعني الأبهة التي لا يستطيع الإنسان أن يتصور يعني مداها. ذو العرش من صفاته سبحانه وتعالى المجيد، يعني المجيد مش وصف العرش، وصف لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ذو العرش المجيد، لو هي وصف العرش فهذا العرش المجيد، إنما وصف لله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يعني ربنا تبارك وتعالى لا يخف أمام أمره عائق، لا يصعب عليه شيء في هذا الوجود، إن كل الوجود تحت إمرة رب العالمين فعال لما يريد. يعني إذا أراد ربنا أمرا يعني لا يمكن أن يعترضه عارض أو يقف أمامه عائق. فهو خالق العرش ومالكه، وهو تعالى العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يمنعه مانع من فعل ما يريد، ولا يتخلف عن إرادته شيء في الوجود. ثم تعاود الآيات طبعا توجيه الخطاب مرة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكره بالأمم السابقة. وأنا من دقيقة بقول أن بشرية تحركت، يعني اللي بيستعرض يعني قصص القرآن الكريم يدرك تماما الإدراك أن البشرية تحركت من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، والناجي والذي يستقيم على منهج الله، والتعيس الذي يخرج على منهج الله، الذي يعني يرتكب كثير من المعاصي وكثير من الذنوب ولا يتوب قبل أن يموت فمصيبته سودة. فيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الجنود، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلك خبر الأمم السابقة، يعني فرعون وثمود، بذلوا النموذج منهم قوم فرعون وقوم ثمود، قوم ثمود وقوم سيدنا صالح عليه السلام، والأمتين دول آثارهم باقية إلى يومنا هذا. يعني والله أنا زرت مدائن صالح ويعجب الإنسان يعني كيف حفروا جوانب الأودية بيوت وقصور ومنتزهات ومنتديات ومقابر، وكيف لا تزال بقاياهم موجودة إلى الآن متحجرة يعني في بني صالح، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقضي عليهم في لحظة، يعني لما رفضوا الإيمان جاتهم الصيحة والصاعقة والرجفة التي قضت عليهم في مساكنه. فيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا يحزنك كفر الكافرين من كفار قريش أو شرك المشركين من مشركي قريش، فهذه يعني سيرة البشرية من قبلك. يقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ كلاهما بغى في الأرض وطغى طغيانا كبيرا، وبالرغم من ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فيقول: لا تحزن على كفر الكافرين أو شرك المشركين، وكلنا يعلم مدى المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني 30 سنة قضاها في مكة، يعني 50 سنة في مكة، يعني عانى معاناة شديدة من الكفار والمشركين. فيقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، يعني اللي يكذب بعثتك ويكذب وحدانية الله سبحانه وتعالى كافر، وهؤلاء يعني لن ينفعهم كفرهم يوم الحساب، والله من ورائهم محيط. الله يدون ويسجل بواسطة ملائكته وعلمه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل فعل يأتي به الإنسان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني يقول في ختام هذه الصورة المباركة أن هذا الكلام الذي جاء في هذه الصورة هو جزء من القرآن المجيد، والقرآن كما ذكرنا كثيرا في هذا المجلس المبارك هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم، يعني محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، بهذا العهد العظيم الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقل: بل هو قرآن مجيد، يعني صحيح في كل كلمة وكل إشارة وكل جملة وكل آية، في لوح محفوظ، ليس هو محفوظا فقط بين أيديكم ولكنه في لوح محفوظ عند رب العالمين. بذلك نكون قد انتهينا من الصورة المباركة، وأضيف بس يعني ملاحظتين سريعتين، أن من ركائز العقيدة في هذه الصورة ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، لأن هذا كله من يعني حبائل الشيطان التي أغرى بها الإنسان عبر تاريخ هذا المخلوق. لا، الله تعالى هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد، وهو صاحب البطش الشديد الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو سبحانه وتعالى كذلك الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. الركيزة الثانية: اليقين بخلود الناس في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فالآخرة يعني بقاء بلا موت. الركيزة الثالثة: التصديق بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الموحى به إلى ختم الأنبياء والمرسلين، والمحفوظ بعهد من الله سبحانه وتعالى في نفس لغة وحيه لغة العربية، حتى يبقى شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وأنه محفوظ كذلك في لوح عند رب العالمين اسمه أم الكتاب. طيب، من الإشارات العلمية في هذه الصورة الكريمة القسم بالسماء ذات البروج، وقلنا أن القسم بالسماء تعظيم لشأن السماء وتعظيم لعملية البروج، لأن لا يكاد الإنسان يتخيل أن يكون بناء السماء صورة من بناء الأرض، زي ما أشرت كما أن الأرض مكورة السماء مكورة، كما أن الأرض لها خط استواء السماء لها خط استواء، لها محور تدور حوله السماء لها محور تدور حوله، لها شمال حقيقي السماء لها شمال حقيقي، الأرض لها خطوط طول وخطوط عرض السماء لها خطوط طول وخطوط عرض، وهذه الخطوط حددها ربنا تبارك وتعالى بالبروج. فالقسم بالسماء ذات البروج وهي زينة لسماء الدنيا ووسيلة من وسائل تحديد الزمن الشهور والسنين وحتى الأيام بالنسبة للقمر، وذلك لأهل الأرض. الإشارة لقصة أصحاب الأخدود والكشوف الأثرية تثبت ذلك وتؤكده، يعني كما ذكرت لكم منذ دقائق. طيب القصب بسبب البروج احنا يعني تكلمنا عنه، قلنا أن البروج هذه يعني لا علاقة لها بالمواليد، لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ من ذلك، لأن ده أيضا باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. البروج وسيلة من وسائل الاهتداء في ظلمات البر والبحر كما قال القرآن في آيات كثيرة، لأن احنا إذا حددنا الشمال عرفنا أين الجنوب، أين الشرق، أين الغرب. البروج زينة للسماء الدنيا، إذا قلت يعني إذا قال والسماء ذات البروج، هذا المقصود هنا السماء الدنيا وليست السماوات الأخرى. البروج والنجوم والكواكب رجوم للشياطين، يعني سبحان الله، يعني كثير من الذين ينتقدون على القرآن الكريم يقول لك يعني إيه يقول الشهب رجوم للشياطين، شهب ظاهرة كونية، صحيح ظاهرة كونية لكن ربي يسخرها أن تكون رجوم للشياطين، يعني وأنت لا ترغو الشياطين حتى تقول هذا الكلام. فعندما ينفجر النجم يتحول إلى كتلة صلبة، والنجوم عادة كيان غازي لكن قبل أن يحتضر بيتكدس على ذاته فيتحول لكثافة فائقة للغاية، وينفجر يبقى شظايا قاتلة. نعم، الكواكب إذا انفجرت تكون شظايا، الأقمار إذا انفجرت تكون شظايا، فعند انفجار أجرام السماء تتحول إلى شهب أو نيازك. وقلنا الشهاب والنيازك أصلهم واحد، شظية من هذه الأجرام إذا احترقت احتراقا كاملا باحتكاكها في غلاف الأرض صارت شهابا، بقيت فضلة صلبة يسمى نيزكا. فالبروج والنجوم والكواكب هي رجوم الشياطين كما جاء في القرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة أو تقر القارورة، فيزيدون عليها 100 كذبة. ولذلك أوصى ألا نسمع كلام الكهان ولا الكلام يعني العرافين ولا كلام البروج، كل هذا كلام يدخل الإنسان في دائرة الشرك. البروج والنجوم والكواكب مصدر من مصادر الرزق من السماء، أما قول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، العلم يعني القدامى فسروها بالمطر، وصحيح المطر من أغلى ما يعود إلينا من السماء، وبعضهم فسرها بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق وهو صحيح، لكن العلم الآن يقول لنا أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، يعني كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة، فهي مصدر للرزق حقيقة. البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنيا، يعني رب العالمين بيؤكد دائما على أن النجوم يعني هي ركائز السماء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يمكن رويته قبل ذلك، يقول فيه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وبيقرب المعنى لنا يقول وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وعاد يقرب المعنى لنا أن النجوم هي مراكز الثقل في السماء، يعني السماء ليست فراغا كما يتخيل الناس وليست فضاء، هي بناء شديد الإحكام شديد الترابط شديد التماسك. والعلماء يقولون الآن أن خطوط الجاذبية التي تربط كل جرم من أجرام السماء إلى الجرم الذي يجاوره خطوط يشبهها العلماء بأسياخ التسليح في البناء، فهي السماء بناء حقيقة، يعني ولو جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون، سقف مبني حقيقة بناء حقيقي، ركائز هذا البناء هي النجوم، فالنجوم هي ركائز هذه السماء الدنيا، أما باقي السماوات لا نعلم يعني صفتها إلا ما يعني أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي بالنسبة لهذه الصورة المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.